يقول ما حكم تحويل المقبرة إلى مزرعة؟ الجواب لا يجوز، لأن المقبرة وقف، وحرمة الميت وحرمة المسلم ميت كحرمته حيا، فلا يجوز الاعتداء عليها بأي وجه من وجوه الاعتداء، وبالله التوفيق.